حياك الله أخو فيصل، أسعد الله شيخنا الفاضل. أربع أسئلة أخو فيصل. السؤال الأول للشيخ، شيخنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الإمام إن أحسنوا فلكم ولهم، إن أساءوا فلكم عليهم، شيخنا تطبيق هذا الحديث هل هذا على من لا يجيد قراءة الفاتحة أم أنا على الإمام الذي صلى ونسي أنه صلى على غير طهارة؟ كيف تطبيق هذا الحديث شيخنا؟ طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني شيخنا، الإمام إذا نسي السجدة الثانية واستتم قائما وتذكر أنه لم يسجد لكنه قال سأتي بركعة بدلا منها ولم يرجع، هل تبطل صلاته في هذه الحال؟ يعني لم يأتي بالسجود؟ نعم، تذكر السجود عندما استتم قائما ولم يرجع، قال سأتي بركعة بدل هذه الركعة. وأكيد أنه لم يأتي حتى بالجلسة بين سجدتين أو؟ لا، بعد الركعة الأولى نسي السجدة، بعد الركعة الأولى السجدة الثانية واستتم قائما، سجد سجدة يعني واحدة، سجدة واحدة ثم قام إلى الركعة الثانية، صحيح؟ ثم قام إلى الركعة الثانية، صحيح أبو فيصل. طيب طيب. السؤال الثالث شيخنا، القول الراجح يا شيخنا عندك في مسألة سباقات الخيول والهجن، هل شيخنا تستثنى إذا جمعت رسوم من المتسابقين، هل يستثنى لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نصب أو حافر؟ قول الراجح شيخنا في هذه المسألة، وماذا لو يعني بعضهم دفع رسوم وبعضهم لم يدفع؟ التفصيل شيخنا في هذه المسألة. طيب السؤال الرابع. آخر سؤال شيخنا، رجل مسافر صاحب إقامتين وقبل أن يصل لإقامتها الثانية تقريبا بخمسة كيلو فقط، جاء صلى الظهر في أول وقتها وجمع صلاة العصر لأنه يريد أن يصل وينام يعني متعب، الجمع شيخنا في هذا الحال. طيب طيب لكن جمع الطريق ولا جمعه؟ جمع قبل أن يدخل عامر البنيان بخمسة كيلو تقريبا، ما دخل المدينة يعني، ما دخل المسافة كم؟ لم يدخل المدينة لكنه كان قريب، مسافة عشر دقائق تقريبا شيخ. طيب مسافة السفر يقصد الشيخ؟ مسافة أكثر من 300 كيلو شيخ. يعني أنها في الطريق جمع بين الصلاتين قبل أن يصل إلى البلد. نعم نعم، قبل أن يصل شيخ. نعم واضح. طيب طيب تسمع الإجابة. نبدأ شيخنا بسؤالها الرابع شيخنا، وهو أن البعض عندما يقبل على بلده يكون في وقت الصلاة الأولى وبقي على الصلاة الثانية وقت طويل سواء العصر أو العشاء، فيريد أن يجمع قبيل دخول البلد حتى يرتاح ربما ينام، فهل يجوز له ذلك أو لا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإذا كان هذا المسافر إذا كانت مدة سفره أو إذا كانت مسافة سفره تعادل 80 كيلومتر فأكثر، فله أن يترخص برخص السفر ما دام أن مسافة السفر عنده تعادل 80 كيلومتر فأكثر، فله أن يترخص بجميع رخص السفر ما دام مسافرا ويصدق عليه وصف السفر لعموم الأدلة الدالة على الرخصة للمسافر، ومنها قول الله عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فتقم طائفة منهم معك، ولقوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة في أسفاره، وأرجح الأقوال في مسافة السفر أنها 80 كيلومتر فأكثر كما ذهب إلى هذا جماهير الفقهاء. وعلى هذا فجوابا عن سؤال الأخ الكريم الذي ذكر أن مسافة السفر 300 كيلومتر، فهذا يعتبر سفرا وله أن يترخص في جميع هذا السفر في أوله وآخره، وأن يترخص كذلك بالجمع ولو كان للصلاة التي لم تأتي بعد، أي أن جمعه يكون جمع تقديم. وعلى هذا فإذا كان قد اقترب من بلد الإقامة لكنه لم يصل إلى العمران فلا زال يصدق عليه وصف السفر، فله القصر وله الجمع. ولو كان يغلب على ظنه أنه سيصل إلى بلد الإقامة قبل دخول وقت الثانية، هذا لا بأس به. مثال ذلك رجل كان في سفر، وهذا السفر أكثر من 80 كيلومتر، ولما اقترب من بلده قبل أن يصل لبلده مثلا 20 كيلومتر توقف وصلى صلاة المغرب والعشاء في أول وقت المغرب، ثم وصل إلى بلد الإقامة قبل أذان العشاء، فهذا لا بأس به، ولا يلزمه أن يصلي العشاء بعد ذلك لكونه قد صلاها وقد أخذ برخصة الله عز وجل له في هذا السفر. نعم. كذلك من أسئلة الشيخنا حديث إن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم، يسأل يقول هل هذا خاص بالإمام مثلا الذي لا يحسن الفاتحة أو الذي صلى ناسيا بغير طهارة، أو أن معنى الحديث أعم من ذلك؟ نعم، هذا الحديث حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه، والمقصود به الولاة الذين يؤخرون الصلاة، وقد كان بعض ولاة بني أمية كانوا هم الذين يؤمون الناس، ولكنهم كانوا يؤخرون الصلاة ويموتونها عن وقتها. فهنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة والصلاة معهم، وقال يصلون لكم، يعني هؤلاء الغلاة، فإن أصابوا فلكم، يعني يكون الثواب لكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، يعني لكم ثواب الصلاة وعليهم عقاب ما أخطأوا. وبوب البخاري على هذا الحديث بقوله باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه، المأموم إذا أتى بالصلاة كما أمر لكن الإمام أخطأ فيها أو قصر فيها فلا يلحق هذا التقصير والخطأ المأموم، ما دام أن المأموم قد أتى بما طلب منه وأتى بجميع الأركان والواجبات. وعلى هذا لو أن الإمام أحدث في صلاته أو أنه صلى بغير وضوء لكن المأموم لم يعلم بذلك فصلاة المأموم صحيحة، أما صلاة الإمام فإنها غير صحيحة. ولهذا الوليد بن عقبة كان يصلي بالناس وكان فيهم بعض الصحابة كابن مسعود رضي الله عنه، وذات يوم صلى بهم وهو سكران، فلما صلى بهم صلاة الفجر لما سلم قال هل أزيدكم؟ فقال ابن مسعود ما زلنا معك في زيادة منذ وليتنا، ثم حصبه الناس ورفع أمره إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، فجلده عثمان رضي الله عنه. والشاهد أن ابن مسعود والصحابة كانوا يصلون خلفه، فخطأ الإمام لا ينجر لخطأ المأموم، فالمأموم ليس له إلا الظاهر، فإن أصابوا فللجميع، وإن أخطأ الإمام فالمأموم ليس عليه شيء وصلاته تامة. نعم. تبقى للأخ عبد الملك بعض الأسئلة لكن نرجعها حتى نفتح مجال للإخوة والأخوات المتصلين. معنا أم عمر من القنفذة، تفضلي. ألو. تفضلي أم عمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالك. عندي ايتام، جاءت ولدي بنت ولد صغيرين حتى من حقهم يعني 25 ولا عندي ارددها، ابغى اسال الشيخ ايش اسوي. انت ولي عليهم تحت؟ ايوه ايوه. واخذت منهم 25,000؟ ايوه. لحاجتك انت تحتاجينها؟ اي لحاجتي. طيب وانت اخذتها على انها دين يعني وترجعينها ان شاء الله؟ إن شاء الله شفتها بأشوف يعني. طيب خليك معنا حتى هم أولادها أو أبناء بنتك أظن ولا؟ أبناء ولدي يعني أحفادك. طيب هي تسأل الشيخنا تكون على الأخوة تكون على الخط مع عمر إذا كان بيستفسر من الشيخ لديها أحفاد شيخنا تحت ولايتها وهي تقول أخذت من مالهم 25,000 أحتاجها وهل يعتبر هذا دين هل يجوز لي أخذه أو لا؟ ليس لها أن تأخذ هذا المال لأنه أيتام. الله تعالى يقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. الاقتراض ليس من التصرف بالتي هي أحسن. عليها أن تتوب إلى الله عز وجل من هذا العمل وأن ترجع هذا المبلغ إليهم أو لمن يقوم على شؤونهم. وإذا كانت هي التي تقوم على شؤونهم فلا بد من أن ترجع هذا المبلغ وتنفق منه على مصالحهم. إنما الذي يجوز له الأخذ من مال الابن أو البنت الأب والأم خاصة دون غيرهما، أما الجد فليس له ذلك وإن كان يشترك مع الأب في الأبوة، لكن النصوص إنما وردت في الأب والأم خاصة، والأصل أن مال اليتيم لا يقرب إلا بالتي هي أحسن لعموم الآية، لكن ورد ما يدل على تخصيص الأب والأم خاصة، وأما غير الأب والأم فليس له أن يقرب مال اليتيم. فالأخت الكريمة عليها أن ترجع هذا المال مع التوبة إلى الله عز وجل. طيب نعم. واضح أم عمر؟ ها طيب شكرا جزيلا أم عمر. معنا من مكة أو من الرياض يوسف، تفضل يوسف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معالي الشيخ عندي سؤالين بارك الله فيكم. تفضل. السؤال الأول، دخل شخص مع الإمام وهم يصلون أو وهو يظن أنهم يصلون صلاة المغرب أيام المطر، فتبين أنهم يصلون صلاة العشاء، فأكمل معهم على أنها صلاة العشاء، وبعد صلاة العشاء قام وصلى صلاة المغرب. هل تغيير نيته أثناء الصلاة تبطل الصلاة؟ هذا السؤال الأول. هو دخل بنية ماذا؟ هو دخل بنية المغرب لأنه كان يتوقع أنهم يصلون صلاة المغرب. طيب. فتبين أنهم يصلون صلاة العشاء، فقال المرء على نية إيماني فغير نيته إلى صلاة العشاء وأكمل معهم صلاة العشاء ثم صلى صلاة المغرب بعد ذلك. طيب. يعني ابتدأ الصلاة بنية المغرب ثم غيرها للعشاء. اي نعم. صحيح. اعتقاد منه أن المرء طيب. نعم. اعتقاد منه أن الشخص صلاة نية إيماني. طيب. من ما أدري عن هذه المقولة. طيب. على كل معلق عليها إن شاء الله. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني في حديثين، الحديث الأول أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والحديث الآخر فيما معناه أن الشيطان يبيت في منخريه إذا جاء ينام في الليل. هل هذا الحديث الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم بمعنى حسي واقعا أم أن هذا مجازا؟ وهل للشيطان القدرة على التحكم في جسم الإنسان بهذه الدرجة أنه ينام داخل أنفي وأنه يدخل في جسمه ويجري مع مجرى الدم، أم أن هذا مجازا؟ طيب. وما معنى قوله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون؟ بارك الله فيكم وفيك. شكرا جزيلا الأخ يوسف، ما شاء الله خاصة السؤال الثاني فصل فيه كثيرا الشيخ، لعل تعطي إجابة مختصرة وتوجيه في هذه المسألة. هل يعتبر ما ورد في النصوص أن دخول الشيطان في جسم الإنسان مجاز أو أنه حقيقة؟ وكذلك يقول هل السلطان الذي نفاه الله عز وجل في القرآن ما يتنافى مع هذا الأمر؟ الشيطان بين الله عز وجل موقفه من أبينا آدم وأنه أبى السجود لأبينا آدم لما أمر الله تعالى الملائكة وكان معهم مشمولا بالأمر، لكنه أبى استكبارا فلعنه الله تعالى وطرده، وتسبب أيضا في إخراج آدم وزوجه من الجنة مع أن الله تعالى حذرهما منه، قال إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكم من الجنة فتشقى، لكن اقتضت حكمة الله عز وجل أن يهبط آدم وحواء والشيطان، قلنا اهبطوا منها جميعا إلى الأرض وبعضكم لبعض عدو، وجعل الله تعالى للشيطان تسلطا على ابن آدم بطريق واحد فقط وهو طريق الوسوسة، ولهذا وصفه الله تعالى بالوسواس الخناس، فليس له سلطان على الإنسان إلا بطريق الوسوسة فقط، لا يستطيع أن يتسلط على الإنسان بغير ذلك. ولهذا فإن الشيطان مع كونه إنما يتسلط بطريق الوسوسة إلا أنه يهرب من ذكر الله عز وجل. ولهذا لما وصف الله تعالى الشيطان بالوسواس وصفه بالخناس، من شر الوسواس الخناس، ومعنى الخناس الذي ينخنس أي ينفر وينقبض إذا ذكر العبد ربه. وأما حديث إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فهذا دليل على تسلطه على الإنسان بطريق الوسوسة، لكن الشيطان لا يجبر الإنسان على المعصية، لا يكبل الإنسان بالحديث ثم يوقعه في المعصية. ولهذا يتبرأ الشيطان من أهل النار يوم القيامة ويخطب فيهم، قال الشيطان إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فهو يتبرأ يوم القيامة ويقول لأهل النار وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فالشيطان فقط يدعو الإنسان، يوسوس له، يدعوه للمعصية، يثبطه عن الطاعة، ليس له سبيل على الإنسان بغير ذلك. ومع ذلك ذكر الله تعالى يطرد الشيطان. إذا وجد الإنسان وسوسه فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هرب الشيطان منه وفر. وأما جريان الشيطان من ابن آدم مجرى الدم، فالمعنى أنه يوسوس له، لكن كيف يجري من ابن آدم مجرى الدم الله أعلم. هكذا ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ونؤمن به كما ورد، ولكن كيفية ذلك وحقيقته الله تعالى أعلم بها، لأن الشيطان ليس من المادة التي خلق منها الإنسان، إنه خلق من نار. فجريانه من دم ابن آدم لا ندري ما كيفيته، لكن نعرف معناه، وهو أن معناه أنه يوسوس للإنسان ويتسلط على الإنسان بالوسوسة فقط، وليس له سلطان غير ذلك. وأيضا جريانه من الإنسان مجرى الدم دليل على كثرة الوسوسة، دليل على كثرة الوسوسة، كما ذكر الله تعالى ذلك عنه في قوله ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فما من طريق إلا ويقف الشيطان للإنسان فيها، إن أراد طريق خير ثبطه بجميع أنواع المثبطات، وإن أراد طريق شر دفعه إلى ذلك، بل ربما يدعوه إلى طريق الشر الذي لم يخطر على بال الإنسان، لكن الشيطان بوسوسته يدفعه إلى ذلك الطريق. وأما حديث يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، هذا حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، عليك ليل طويل فارقد، فإن هو قام فاستيقظ فذكر الله انحلت عقدة، وإن قام وتوضأ انحلت عقدة، وإن صلى انحلت عقدة، فقام طيب النفس نشيطا وإلا قام خبيث النفس كسلا. فهذا إخبار من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان إذا نام فإن الشيطان يعقد على رأسه ثلاث عقد. واختلف العلماء هل هذه العقد عقد حسية كالسحر أم أنها عقد معنوية، وذكر القولين الحافظ بن عبد البر في التمهيد وغيره من أهل العلم، والأظهر الله أعلم أنها عقد معنوية، وأن المقصود منها أن الشيطان يثبط الإنسان عن الصلاة وعن قيام الليل وعن صلاة الفجر، ولذلك يقول عليك ليل طويل فارقد. فهو يأتيه بمثل هذه الأساليب، لا يقول له اترك الصلاة، وإنما يقول لا زال الليل طويلا ولا زال الوقت متسعا، ويكسله يقع عليه الكسل حتى تفوته الصلاة فلا يصلي، وحتى يحرمه من الخير العظيم المرتب على الصلاة، على صلاة الفجر وعلى قيام الليل أيضا. فهذا كله من آثار عداوة الشيطان للإنسان، ولهذا قال ربنا عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وينبغي أن يتفقه المسلم في مداخل الشيطان وفي خطواته حتى يكون حذرا منها، لأن الشيطان هو الذي يدعو الإنسان للمعصية، وهو الذي يثبطه عن الطاعة، ولديه من المكر ومن الخبث شيء عظيم، فيكيد للإنسان ويأتيه أحيانا بطريقة الطاعة ليوقعه في المعصية، وأحيانا يخطو به خطوات حتى يوقعه في المعصية. ولذلك لما أراد أن يتسبب في إيقاع الشرك في بني آدم أتى لقوم نوح قبل أن يقع الشرك فيهم، ولما مات فيهم أناس صالحون ماذا قال لهم؟ أمرهم بأن يصوروهم، قال حتى تنشطوا إذا رأيتم صورهم، حتى تنشطوا في العبادة إذا رأيتم صورهم. انظر إلى خبثه ومكره وكيده، فصوروهم. لما انقرض ذلك الجيل وأتى الجيل الذي بعده قالوا إن آباءنا ما وضعوا هذه النصب وهذه التصاوير إلا لعبادتها، وقع الشرك في بني آدم. فانظر كيف أن الشيطان تسبب في إيقاع الشرك في بني آدم بهذا الطريق الخبيث الماكر. لو أنه قال لهم اعبدوا هذه الأصنام مباشرة لما فعلوا ذلك، لكن أتاهم بهذا الطريق، وأتاهم بطريق فيه مكر، قال صوروهم حتى إذا رأيتم صورهم نشدتهم في العبادة، فصدقوه بهذا ووضعوا تلك الصور التي تسببت في وقوع الشرك في بني آدم. والحاصل أن هذه النصوص لا تعارض بينها، بل بعضها يوضح بعضا، وهي بمجملها تدل على عداوة الشيطان، وعلى أن له مكرا، وعلى أن له مداخل على الإنسان، لكن جميع تسلطه على ابن آدم منحصر في طريق واحد وهو طريق الوسوسة. نعم. أحسن عليكم مبارك في علمكم. السؤال الآخر يقول: شخص دخل في جماعة وهم يصلون العشاء وهو يظن أنهم يصلون المغرب لأنهم يجمعون، فيقول دخل بنية المغرب ثم لما علم أنها صلاة العشاء غير نيته لمقولة يعني سمعها أن الإمام أو المأموم على نية إمامه، يقول ما الحكم؟ هو بعد ذلك صلى العشاء لوحدها. أولا هذه المقولة التي ذكرها الأخ الكريم أن نية المأموم على نية إمامه هذه غير صحيحة، فالمأموم له نية مستقلة به تختلف عن نية إمامه. و ثم بالنسبة للصلاة التي صلاها صلاة غير صحيحة، وذلك لأنه ابتدأ النية لصلاة المغرب ثم قلبها لصلاة العشاء، ويشترط لصحة الصلاة استصحاب حكم النية، وذلك بأن تكون النية شاملة لجميع الصلاة فلا ينوي قطعها. وهذه الصلاة التي صلاها لم تشمل النية فيها صلاة المغرب ولا صلاة العشاء، هو ابتدأها لصلاة المغرب لكنه غير النية للعشاء، فعلى هذا لا تصح هذه الصلاة لا للمغرب ولا للعشاء، وإنما تكون له نفلا. وعليه الآن أن يعيد صلاة المغرب، عليها أن يعيد الصلاة، لكن هو قال الأخ إنه صلى بعدها المغرب، يعني نواها العشاء وصلى المغرب، فصلاة المغرب التي صلىها صحيحة التي بعدها، ويبقى عليه الآن أن يعيد صلاة العشاء، يبقى في ذمته أن يعيد صلاة العشاء. فهو إذا صلى صلاتين، الصلاة الأولى غير صحيحة وذلك لتداخل النيتين فيها، الصلاة الثانية صحيحة وقد نواها للمغرب فتصح، وتبقى في ذمته صلاة العشاء، عليه أن يقضيها الآن. أحسن عليكم مبارك في علمكم. من الرياض أبو عمر، تفضل بسؤالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله طول عمرك شيخ، عندي سؤال. نعم. الله طول عمرك. أنا متزوج وعندي زوجتي الآن أفرضت على أمي أن تدخل على أخوها، وأخوها مو محرم لها وأمامي مو محرمين لها، والوالدة زعلانة، هل يجوز أن الزوجة تدخل على خالي؟ تقصد يعني تكشف له؟ تكشف وجهها. طيب، سؤال آخر؟ لا، عندي سؤال واحد بس، هذا على الخال والعم. طيب، أنا خالي، أنا مو بخال، أمهم محرمين لها. طيب، يعني نعم أخو الوالدة. نعم الله يطول لي عمرك. أيوة أخو الوالدة. نعم طيب هذا السؤال عندي بس الله يحفظك. تسمع الإجابة. شكرا جزيلا أبو عمر. اتضح لك السؤال شيخنا أن والدته تلزم زوجته بأن تكشف لأخيها الذي هو خال الزوج. نعم لا يجوز لهذه المرأة أن تكشف لخال زوجها لكونه ليس محرما لها، ولا يجوز لوالدته أن تأمرها بذلك، وإن أمرتها فلا تطيعها لأن هذا أمر بمعصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف. وعلى الأخ السائل الكريم أن ينصح والدته وأن يبين لها أن المسلم يجب عليه أن يخضع لحكم الله ورسوله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وأن لا يقدم على حكم الشرع لا عادات ولا تقاليد ولا أي شيء آخر، وإنما حكم الشرع مقدم على غيره. فعليه أن يبذل النصيحة لوالدته بالرفق وباللين، أو أن يوسط من تقبل منه الوالدة وتحترمه، يوسطه لكي يقنع والدته بالحكم الشرعي، وإذا أصرت على هذا فإنه لا يطيعه. ولا يجوز لزوجته أن تكشف لخاله لكونه أجنبيا عنها، ووالدته لا تطاع في هذه المعصية. نعم أسأل الله عليكم وبارك في علمكم. في ختام هذه الحلقة هنا بعض الأسئلة لأحد الأخوات أم عبد الله. أنت يسر شيخنا بشكل مختصر استغلال الوقت. تقول ما هي الطرق المعينة على ذكر الله تعالى؟ طبعا السؤال أكيد أنه سؤال كبير، ولكن بعض التوجيه من جهتكم الشيخ. وتسأل كذلك عن معنى الدعاء اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ما هو العلم الذي علمه الله سبحانه وتعالى إبراهيم، وكذلك الفهم الذي فهمه سليمان. نعم مما يعين على ذكر الله عز وجل الدعاء، أن يدعو المسلم ربه بأن يعينه على ذكره. لهذا وصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا قال يا معاذ والله إني لا أحبك لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى طاعتك وعلى حسن عبادتك. وكذلك أيضا الاهتمام، أن يهتم الإنسان بهذا الأمر، فإن من أراد شيئا اهتم به وسعى إليه. وأيضا ترتيب الوقت، بأن يرتب وقته ويجعل وقتا للذكر خاصة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، كما جاءت بهذا النصوص سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فمثلا بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس يخصص هذا الوقت لذكر الله عز وجل من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأذكار. وأما بالنسبة لهذا الدعاء يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني، هذا من الأدعية الطيبة النافعة، والمراد بتعليم إبراهيم ما أشار إليه ربنا عز وجل في قوله وعلم يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني، علم آدم الأسماء كلها، وسليمان فهمه الله تعالى في القضية التي حصلت فحكم فيها داود وفهمها الله تعالى سليمان. ولولا ضيق الوقت لا ذكرنا هذه القصة، لكن الله تعالى ذكرها في سورة الأنبياء فقال ففهمناها سليمان، ولعل الأخت السائلة ترجع لكتب التفاسير فقد بسطت الكلام عن هذه القصة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.